بسم الله والحمد لله. ما هذا الكتاب؟ كتاب التوحيد يا شيخنا. كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. إيه يعني. بالبدين شرح. لا هذا بالشرح. ما هو؟ القول السديد. القول السديد. القول السديد. السعدي. نعم. ما شاء الله. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وما يلحق به من تحقيق التوحيد وفضل التوحيد أن التبرك بالأشجار والأحجار والأماكن غير المشروعة كله من الشرك، إما من الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد، أو من الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. وأما بالنسبة للباب والذي قبله، مناسبة هذا الباب للبابين قبله، فهي أيضا ظاهرة في أن البابين قبل هذا في بيان أنواع من الشرك، والتبرك بالأشجار والأحجار أنواع من الشرك، فالحكم واحد، إما أن يكون ما في الأبواب الثلاثة كلها من أنواع الشرك الأكبر أو من أنواع الشرك الأصغر أو حسب التفصيل الذي سبق فيما تعلق تمائم أو حلقة من صفر أو حديد أو نحو ذلك. فالتبرك بالأشجار والأحجار والبقاع يكون من الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد إذا اعتقدوا فيه أنه سبب في البركة فيعتبر من الشرك الأصغر لأنه سبب غير مشروع بل ممنوع، فصار من الشرك الأصغر. وأما من اعتقد في الأشجار والأحجار والبقاع اعتقد بأنها تجلب مصلحة أو تدفع ضرا بذاتها وببركتها فهو من الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد. وهذه أعمال كان يعملها الكفار في عهد النبوة وقبل عهد البعثة، كل قوم لهم صنم يتوجهون إليه بالعبادة ويعكفون عليه، والعكوف عبادة، وهذا من نوع الشرك الأكبر، ولأنهم يطلبون من معبوداتهم قضاء الحاجات ودفع الكربات وكثرة الخيرات، أمور لا تطلب إلا من الله ولا يقدر عليها سواه. فإذا طلبت من هذه الأنواع أشجار وأحجار وأصنام وأوثان فهو شرك أكبر، من مات عليه فهو خالد مخلد في النار، لا حظ له في رحمة الله. نعم. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه الآيات الكريمات فيها بيان لما كان عليه الكفار من الإشراك بالله تبارك وتعالى وإنكار عليهم شديد، والعمل هذا يستحق الإنكار الشديد لأن فيه صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، والعبادة لا يجوز أن تكون إلا لله وحده دون سواه، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فجاء الخطاب الإلهي لهؤلاء الكفار على سبيل الإنكار: أفرأيتم اللات، صنم يعبد من دون الله، سمرات ثلاث، عليها حجرة، اللات حجرة، حجرة بيضاء يقال بأن كان هناك رجل يلت السويق للحاج ويوزعه، فغلوا فيه اعتبروه من الصالحين وهو يطعم الحاج، فغلوا فيه حتى وضعوا في مكانه حجرة يتبركون بها ويطلبون منها قضاء الحاجات ودفع الكربات، فسميت اللات باسمه، وهي مشتقة في زعمهم من الإله. والعزى كذلك حجرة على ثلاث سمرات من الأسياد تعبد من دون الله عز وجل، حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فهدمها. وهي مشتقة من العزيز أي من اسم الله عز وجل، وهذا من ضروب الإشراك بالله أن تسمى الآلهة باسمه، ويشتق لها أسماء من أسمائه، وبنات الثالثة الأخرى صنم أيضا اشتق له هذا الاسم من اسم الله المنان الذي ثبت أنه من أسماء الله. فذمهم الله تبارك وتعالى لأنهم اتخذوا آلهة من دون الله صرفوا لها أنواعا من العبادات وتعلقت بها قلوبهم، فصار هذا الشرك من أكبر أنواع الشرك، صرف العبادة لغير الله وتعلق القلوب بغير الله في قضاء الحاجات ودفع المشقات والكربات. ثم كان أولئك الكفار يدعون بأن الله تبارك وتعالى يلد وأن الملائكة بنات الله كما قال الله عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي الملائكة سموا جنة لاجتنانهم وخفائهم على الناس. وقال عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أنكر الله عليهم بقوله أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وبين الله تبارك وتعالى ما أخطأوا فيه من نسبة الولد إليه، بل نسبة أنقص الصنفين وهم الإناث، وهم البشر الذين وهبهم الله الأولاد إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ إما يمسك المولودة على هوان وعلى مضض وهو لا يريدها، بل بعضهم يقتلها حية، حتى أنزل الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا بشر بالذكر ارتاح، وإذا بشر بالأنثى يكون كما أخبر الله عز وجل عنه ضل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يجرون، ألا ساء ما يحكمون. فأنكر الله عليهم في قوله ألكم الذكر وله الأنثى، الله الواحد، الله هو الواحد، وواهب الكمال هو أولى به، لكن في حد الله الولادة ليست كمالا لا ذكرا ولا أنثى، والوحدانية هي الكمال في حد الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، أي لو كان معه إله. وقال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي الله إله واحد غني بذاته وأسمائه وصفاته لا يحتاج إلى الولد ولا إلى الوالدة، فهو لم يلد أي ليس له ولد، لا ذكر ولا أنثى كما قال الكفار، وليس له والد لأنه الغني الحميد لا يحتاج إلى من ينصره أو يعينه أو يدفع عنه شيئا يكرهه لكماله ذاتا وأسماء وصفات. فأنكر عليهم بقوله ألكم الذكر وله الأنثى، ثم بين فساد هذه القسمة، ادعاؤهم ومحبتهم للذكور وبغضهم للإناث. بين فساد قسمتهم بقوله تلك إذا قسمة ضيزى، أي هذه القسمة جائرة، حيث نسبتم وأحببتم الذكور ونسبتم الإله إلى الله تبارك وتعالى وهو واهب الجميع. واليهود نسبوا إلى الله الإبن، وقال في اليهود عزير ابن الله، والنصارى كذلك نسبوا إليه الإبن، وقال في النصارى المسيح ابن الله، وقال كفار قريش ومن معهم من الأحزاب الملائكة بنات الله. فرد الله عز وجل عليهم افتراءهم وبين خطأهم الشنيع بأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وصرح بوحدانيته وهو الحق، فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وكذا سورة الإخلاص، قل يا محمد لهؤلاء الله أحد، أي واحد منفرد بالخلق والرزق ومنفرد بالعبادة وحده دون سواه، لم يلد أي لم يكن له ولد ولم يولد، ليس بمولود له والد أو والدة. ثم جاء النفي العام بقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ وليس له ند وليس له شريك لا في الخلق والرزق والتصرفات ولا في العبادة. نعم. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم ويقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة، منها أن هؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم حدثاء عهد بكفر، لأنهم قريبين من عام الفتح الذي دخل الناس في دين الله أفواجا فيه، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فهم ليسوا من السابقين الأولين الذين تفقهوا وعرفوا التوحيد وما ينافي التوحيد ومسائل الشرك بالله، كما أخبر الصحابة حدثاء عهد بكفر أي قريبي العهد بالكفر، ولا غرابة أن يخطئوا. ثانيا فيه أن الجهل لا يزيله إلا العلم، فالأصل في الإنسان الجهالة حتى يأتي العلم فيزيل الجهالة. لذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليعلموا الناس بما أنزله الله عليهم ليعلموا بعد الجهل. ثانيا أن المكلف لا يعذر بالجهل في الإشراك بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعذره بل أنكر عليهم بأسلوب شديد، قال الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فأنكر عليهم لما طلبوا هذا الطلب. وأشد من ذلك قوله لهم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. فلو كان أحد يعذر بالجهل بالوقوع في الشرك لا أعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ما وقعوا في الشرك الأكبر، وقعوا في الشرك الأصغر. قالوا أيضا بالقول لا بالفعل، قالوا للمشركين سدرة، شجرة معروفة ذات النبق يعكفون عندها، وهذا شرك أكبر لأن العكوف عبادة. قال وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها السيوف والرماح لتأخذ البركة من الشجرة فينتصرون بها على العدو في زعمهم، وهذا شرك أكبر لأنهم يعتقدون أن الشجرة تهب النصرة والبركة في هذه الأسلحة، فلا يستطيع أحد أن يقاوم بها أصحابها من الأعداء. وأما الصحابة الذين هم حدث عهد بكفر فإنهم لم يفعلوا، ما علقوا أسلحتهم، لكنهم قالوا طلبوا سدرة يعلقون بها أسلحتهم، فصار شركهم شرك أصغر بالقول. نبههم النبي صلى الله عليه وسلم على بطلان هذه المقالة وخبثها. والشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام، الشرك الأصغر لا يثبط العمل ولا يخرج من الإسلام. فهم لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وعلمهم قبلوا ما أخبرهم به وأن هذا لا يجوز. ورابعا تحريم مشابهة المشركين في الأقوال وسائر الأعمال، فتلكم السدرة اخترعها المشركون وعلقوا أسلحتهم رجاء البركة التي تهبها الشجرة، فصاروا بذلك مشركين شركا أكبر. وفيها دليل فيها أيضا دليل على وجوب تغيير المنكر بحسب القدرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهم فيعتبرهم حدث عهد بكفر، لأن الشرك بالله عز وجل لا تؤخر الدعوة للتخلص منه، ولكن يجب المبادرة إلى تغيير الإشراك بالله تبارك وتعالى، لأنه أكبر الذنوب على الإطلاق. فبادر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه من الإنكار عليهم كونهم حدث عهد بكفر. بل بادر بالإنكار وردهم إلى الصواب، لأنه خير من علم البشرية وأحكم من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي الحديث علم من أعلام النبوة معجزة في قوله لتركبن سنن من كان قبلكم، وفي رواية حذو الكذة بالكذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. فكان الأمر كذلك، شابه كثير ممن يدعي الإسلام أمة الكفر، وما تعيش فيه الأمة اليوم من عبادة الأضرحة، القبور التي توضع في المساجد أو في غير المساجد ويتوجه إليها الرجل والمرأة في ديار المسلمين، يطوفون حولها ويبكون وينذرون ويستغيثون وهم يصلون ويصومون. والسبب في ذلك الجهل الفظيع وعدم المعلم البصير، هو الذي أوقع الناس وتمادوا في هذه الأفعال المنكرة، علقوا قلوبهم بغير الله بعظام ورفات وناس بالصار وترابا يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار، وربما تأتي الموافقة وقد كتب لهم شيء من ذلك فظنوا بأنه الذي استغاثوا به رفع حاجتهم إلى الله فقضيت، فكانوا لابد أن يجعلوا بينهم وبين الله وسائط من الأحياء أو من الموتى، فكفروا بذلك والعياذ بالله. فشبه الرسول عليه الصلاة والسلام مقالة أصحابه الشركية، وإن كانت شركا أصغر، شبهها بقول أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فبماذا رد عليهم؟ قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن أنواع الشرك يشبه بعضها بعضا، إلا أنه فرق بين الشرك الأكبر والأصغر، فالأصغر لا يخرج من الملة وإن كان صاحبه على خطر، والأكبر هو الذي يخرج من الملة ويحبط العمل ويوجب الخلود في النار لمن مات عليه، والله أعلم. شكرا الله عليكم يا شيخ. ما الحكم في هذه الأبيات؟ أمرغ في حراء أديم خدي دواما بالغداة وبالعشي لعلي أن أنال بحر وجهي ترابا مسه قدم النبي. هذا من التوسل حرام، حرام، التراب لا ينفع أحدا، والتوسل بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وفضلاته هذا حق، لكن بالتراب لا. يعني مثلا نجد أصحابه كانوا يتوسلون بريقه ودمه، يتبركون به، يتبركون به بالريق والدم والشعر، وقد أذن في ذلك لما له من الفضل، لكن لا يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، أبدا، لا استغاثة ولا غيرها. ولما جاءه رجل وقال قال لأصحابه قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، سدا لباب الذريعة، وإلا فقد تكون طلب الاستغاثة ممن يقدر أن يغيث، كما في قوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لكن إذا كان الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فلا، شرك بالله أكبر. فالتبرك بالتراب الذي وطئه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من التبرك الممنوع وليس من التبرك المشروع. التبرك المشروع بشيء من فضلاته سواء في عهده أو بعد عهده، وأما بالتراب الذي وطئه والقبر وما شاكل ذلك فهذا كل من البدع، من بدع الضال المضلة. الله أعلم. الشيخ الشيخ أحسن الله لك، بالنسبة للشرك الأصغر ما يحبط العمل الذي يرافقه الأكبر؟ الشرك الأصغر لا صغير لا يقبل العمل الذي أصغر، العمل الذي يقدمه ظنا منه أنه قربة لا يقبل باطل. يعني العمل الذي حصل فيه الشرك الأصغر كالرياء مثلا هذا حاضر، أما بقية العمل فهو محفوظ بخلاف الشرك الأكبر. بقية العمل سوى نعم. وأيضا العمل الذي وقع فيه الرياء إذا كان من قبل الرياء الأصغر لا يحبط العمل كله ولكن ينقص ثوابه، كالمصلي يصلي لله ويقرأ عليه أن فلانا يشاهده ويزيد في حسنها، هذا لا يحبط جميع العمل لكن يحبط ثواب ما رأى فيه، وأصل العمل مقدور. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا الباب مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن الذبح لغير الله تقربا به إلى من ذبح له شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، وهو من جملة الأحاديث التي سبقت فيما يتعلق ببيان أنواع الشرك وما يترتب عليه من العقوبات، فالباب الذي قبله بل والأبواب التي قبل هذا الباب بعد تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهو من الأبواب التي فيها تفسير التوحيد أي بيان حقيقة التوحيد وفضل التوحيد وبيان أجر من حقق التوحيد. وكذلك بيان الشرك وبيان ما النوع الذي يحبط العمل ويوجب الخلود في النار والنوع الذي لا يحبط العمل ولا يوجب الخلود في النار ولكنه خطر على صاحبه لأن صاحبه متوعد بالعذاب. أما من حيث الذبح فالذبح يكون لأغراض، ذبح بهيمة الأنعام التي تفضل الله بها على الأمة تذبح لأغراض متعددة ومتنوعة، وشرها والذي عقد من أجله الباب هو ما ذبح لغير الله عبادة وتقربا إلى ما ذبح له، إلى من ذبح له كالصنم صاحب الضريح أو شجرة أو نحو ذلك من حاضر أو غائب، فهذا النوع من لهذا الغرض، هذا النوع من الذبح لهذا الغرض شرك أكبر بما في أصل التوحيد. وهناك أغراض أخرى يذبح فيها منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة ومنها ما هو مباح، فالواجب ما يذبح هديا لحج أو عمرة، والعمرة ليس فيها هدي إلا مستحب، ولكن الحج حج التمتع والقران هذا واجب لمن استطاع، على من استطاع يعتبر واجبا فيذبح سواء من الإبل أو البقر أو الغنم. والمستحب مثل الذبح شكرا لله على نعمة أو إكراما لضيف أو لأصحاب يكون مستحبا عند القدرة عليه، وقد يكون سنة مؤكدة من السنة المؤكدة كالأوصية والعقيقة تعتبر من السنن المؤكدة، وقد يكون مباحا كمن يذبح لنفسه وعائلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذبح قبل الصلاة قال له شاتك شات لحم أي لأهل البيت، فهي من قسم المباح. وهذا الباب عقد من أجل نوع واحد، بيان غرض واحد، وهو الغرض الشيء الذبح لغير الله تقربا بصنم أو وثن أو شجر أو حجر، وهي من جملة الأصنام، أو ولي من الأولياء، أو أي مخلوق غير الخالق سبحانه وتعالى. ثم أورد الآية، فللآيتين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه من الآيات العظام التي فيها وجوب تخليص العبادة لله وحده دون سواه. كل نوع من أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله، بل المخلوق بنفسه هو ملك لله تبارك وتعالى، يتصرف فيه كما يشاء ويريد. وهكذا عباداته التي يتقرب بها إلى الله هي خالصة، يجب أن تكون خالصة لله وحده دون سواه. وخص الصلاة هنا لعظمها وكبير فضلها، خصها بالذكر. وهكذا النسك لأن الباب ما جاء في الذبح لغير الله، فأوحى الله إلى نبيه بأن يعلن لأمته جمعا أن الصلاة لله، أن يجب أن تكون لله لا لأحد سواه، وأن النسك يجب أن يكون لله وحده، كل ذبح يكون لله وحده. وعلى رأس ما يذبح النسك الذي يذبح في حج أو عمرة. وأن المحيا والممات لله وحده دون سواه، فالله هو الذي بيده الحياة وبيده الموت، هو الذي يحيي ويميت. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع له في الخطاب، وكل مسلم هذا شعاره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيجب على المسلم أن يستشعر دائما أنه هو وعمله لله وحده دون سواه، وأن يعتبر ذلك عقيدة راسخة لا يتجحزح عنها، لأنه ملك لله، وأن عباداته يجب أن تكون خالصة لله وحده دون سواه. كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فآيات القرآن بعضها يوضح بعضا ويكمل بعضا ويفسر بعضا. ففي قوله عز وجل فصل لربك وانحر، أمر بعبادتين عظيمتين. العبادة الأولى الصلاة بجميع فرائضها ونوافلها، والعبادة الثانية النحر الذبح لله تبارك وتعالى ما كان منه واجبا وما كان منه مشنونا وما كان منه مباحا ينوي به التقرب إلى الله وحده دون سواه والمحظور هو أن ينوي به لغير الله كالمشركين الذين يذبحون لأصنامهم وأوثانهم ويرجون منها الشفاعة لتقربهم إلى الله زلفى ولا يقرب إلى الله زلفى ما قال عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون والذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى بعد رحمته وإحسانه هو صادق العمل الذي يرفع إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين وأدرك ذلك العلماء الصالحون الموحدون فحرصوا أن لا يمر على الواحد وقت من الأوقات إلا ويقرب يتقرب إلى الله فيه بعمل صالح ولو بأخف كلمة على اللسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قل ما شئت مهما استطعت فهي خفيفة على اللسان وثقيلة في الميزان كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين آتاهم الله شيئا من العلم وحرصا على القربات يعرفون الأعمال القليلة التي أجرها كثير ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صباحا وإحدى زوجاته في مصلاها تسبح خرج من الضحى وهي على حالها تسبح فقال ما زلت من أول النهار على هذا المقام فقد قلت بعدك كلمات أربع ثلاث مرات لو وزنت بما عملت لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زنة عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلماته هذه أربع كلمات قالها ثلاث مرات وزنت من التسبيح الأحداث الكثير وهي جمل قصيرة فالمهم أن الذي منحه الله شيئا من العلم يستطيع يأتي بالعمل اليسير الذي يترتب عليه الثواب الكثير لذا تجب من إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من هذا النوع كقراءة قل هو الله أحد بعد الفجر من أذكار الصباح عشر مرات هذه في دقيقة واحدة يقرأها الإنسان من قرأها عشر مرات دخل الجنة وهذا ثواب جزيل هكذا من قال سبحان الله مئة مرة كتب الله له ألف حسنة وهي تقال في دقيقة واحدة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة في مقام واحد تكسب 1000 حسنة. وهكذا أعمال يسيرة خفيفة في هذه الشريعة وعليها من الثواب ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. هذا بالإضافة إلى ثواب الفرائض والسنن المؤكدة والرواتب الثلاث وصوم التطوع وقراءة القرآن. وحدث عن الأجر الكثير في قراءة القرآن، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر، فكلما أكثرت من قراءة القرآن كسبت من الحسنات ما لا تستطيع أن تحصيه أنت أبدا، لكن الله هو الذي يعطيه وهو الذي يجازي عليه. فكم حرف في القرآن الكريم؟ لو ختمت المصحف في كل شهر 3 مرات وهو أوسط أعدل الأشياء بمعدل 3 أجزاء كل يوم وليلة 10 مرات قرآن 300,000 حرف، ونعم 23,000 حرف و676 كما ذكرها المفسرون، وكلها حسنات. ولو ختمته في الشهر 1 مرة عندك المكسب الكثير، لا سيما إذا كنت ممن يتعرف أثناء التلاوة على معاني الآيات. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. السنة بل الشرع كله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إما أمر بخير ليفعله عالم الإنس والجن فيثابون عليه، أو نهي عن شر ومنكر فيجتنبه من شاء الله عز وجل هدايته فلا يقع فيه فيسلم من العقوبات العاجلة والآجلة. والرسول بلغ كل ذلك، بلغ الأمة الخير وأنواع الطاعة الواجبة والمستحبة القولية والفعلية الظاهرة والباطنة، علمهم ليعملوا بها فيكسبوا رضا الله تبارك وتعالى وجنته، وعلمهم الشر ليجتنبوه. ففي هذا الحديث تحذير من 4 أعمال وبيان أنها من كبائر الذنوب، الأمر الأول الذبح لغير الله وهو الشرك الأكبر، وهو الذنب الذي إذا مات عليه صاحبه صار خالدا مخلدا في النار. لا ينال من مغفرة الله شيئا ولا من شفاعة الشافعين، وقد لعنه الله طرده وأبعده من رحمته، لأن الذبح عبادة وتقرب ويجب أن يكون لله، ومن صرفه لغير الله فقد كفر بالله عز وجل وأشرك به. ثانيا ولعن الله من لعن والديه. ولعن الله من لعن والديه، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، فإن الله أوصى ببر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ونهى عن العقوب كما في هذه الآية الكريمة. فإذا تجاوز الابن تجاوز البر وأتى بأكبر أنواع العقوب وهو لعن الوالدين، ولما كان من المستغرب أن يواجه الابن أو البنت أبويه أو أحدهما باللعن مواجهة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسب الرجل أمه وكيف يسب أباه، قالوا وكيف يلعن والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فذاك لعن الرجل لوالديه لأنه تسبب، ولولا أنه بدأ باللعن والشتم للآخرين ما شتموا أباه ولا شتموا أمه، فجاءت العقوبة والعياذ بالله لعنة الله على من لعن والديه أي تسبب في لعنهما، كأن يجد فلان في الشارع فيلعن والديه ثم هو يرد عليه بالمثل وهكذا، أو مكاتبة أو مهاتفة وما شاكل ذلك. والكبيرة الثالثة لعن الله من آوى محدثا، وهذه بابها واسع، لعن الله من آوى محدثا. من هو المحدث؟ المحدث في دين الله عز وجل من تنكب الطاعة واختار المعاصي والمنكرات وعاش في جحيمها، فتجده يفعل المنكر ويدافع عنه ويرد على أصحاب الحق بالباطل ليستقيم الباطل في نظره ويسقط الحق أهله، وهذا الباب يسلكه أصحاب البدع بعد المشركين والكفار، يسلكه أصحاب البدع المضلة، فتجدهم يدافعون عن أهل عن البدعة وأهلها وينصرونهم بالباطل ويردون على من يغير المنكر الذي هم فيه، وهكذا صور متعددة لإيواء المحدث. فأن يعلم أن فلان ظالم أخذ الأموال وهتك الأعراض وسفك الدماء ثم يؤويه إلى منزله ويدافع عنه ويتستر عليه، ولمن تستر على الإرهابيين الحاليين نصيب كبير من هذا اللعن صادر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الإرهابيين هتكوا الأعراض وشفكوا الدماء وجمعوا الأموال من الحرام واستعانوا بها على سفك دماء معصومة وعلى ترويع الناس الصغير والكبير بل وعلى قتل الصغير والكبير والمسلم والمستأمن، وتجد من يؤذيهم ويتستر عليهم ويدافع عنهم، فكشف الله عنهم الستر وأبرزهم بالمظلومين، فما ظفروا في موقعة من المواقع إلا خسروا لأنهم خوارج أشد جرما من الخوارج في أهل الصحابة. جاءت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوى مفلسا، ولو سرق الإنسان شيئا يسيرا من المال ثم دافعت عنه وحميته ونصرته فقد آويت بحدك. والإنصاف والعمل بالإسلام أن تعين صاحب الحق حتى يصل على حده، وأن تكون ضد المبطل حتى ينتصر منه المظلوم. وفي الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال انصره إذا كان مظلوما فكيف إذا كان ظالما، قال تحجزه عن ظلمه، تحجزه. إن بالنصيحة إن نفعت، وإما بالأخذ على يديه عند القدرة. والرابع لعن الله من غير منارات الأرض لما في ذلك من الظلم في الحقوق، ومنارات الأرض المعالم التي تعرف بها الحدود التي جعلت فاصلة بين حق فلان وفلان، سواء في الأرض الزراعية أو في الأرض السكنية. من عدلها من مكان إلى مكان ليأخذ نصيبا من حق جاره فقد استحق اللعنة التي هي الطرد والإبعاد والعياذ بالله. وفي الحديث الشريف الصحيح من ظلم شبرا من الأرض خوضه من سبع أراضين، شبرا خوضه من سبع أراضين يوم القيامة. وحقوق العباد مبناها على المطاصفات والمشاحة بحيث لا يسقطها الله أبدا، بل لا بد من الأخذ من أهلها من الظلمة سواء في الأموال أو في الأعراض أو في الجنة، لا بد من القصاص. وجاء في الحديث الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، وديوان لا يتركه الله وهو حقوق العباد بعضهم لبعض، وديوان لا يعبأ الله به أي يغفره إن شاء بدون عقوبة وبدون مؤاخذة لأنه الكريم سبحانه، كتقصير في بعض الواجبات أو إخلال بعض السنن أو نحو ذلك كفره الله عز وجل بالأعمال الصالحات، وأخطاء من الصغائر والكبائر إن تاب منها بل هي تحت المشيئة وإن لم يتب. إذن كل حق لله هو أخف وأسهل، لكن حقان لا يصرفان. الحق الأول حق الله، وذلك إذا كفر المكلف بالله أو أشرك به شركا أكبر أو نفاقا اعتقاديا، والديوان الثاني حقوق الخلق بعضهم على بعض لا تشغل. واليداء هو أخذ، هو أخذ من حسنات الظالم للمظلوم، فإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. لهذا وجب على العقلاء من عالم الإنس والجن أن يرحموا أنفسهم ويبتعدوا عن حقوق الغير ويبتعدوا عن ضرب الشرك والنفاق، بل ويبتعدوا عن المعاصي جميعها فلا يستهان بشيء منها. فإن الصغائر تجتمع حتى تكون كبائر، لكن من تاب فإن الله يتوب عليه. نكمل إن شاء الله. سلام الله عليكم. هذا السائل تقول: الآن في هذا العصر ظهر أن أناس يقومون بالذبح لإرضاء بعض الناس إذا صارت بينهم خصومة تسمى حقوق، فهل فعلهم هذا صحيح أم أنه من ضروب الشرك؟ جزاكم الله خيرا. لا، هذا فعل الجاهلية، هذا يلزمون به إلزاما وهو العذر، ولا عذر في الإسلام، لا يجوز مثل هذا. الصلح يجري مجرى والحقوق تعاد إلى أهلها، ولا يجوز أن يحكم فيها إلا الشرع، فالذي يمكن فيه الصلح يمكن، والذي لا يصلح فيه لا يمكن فيه الصلح، لا يجوز المصالحة عليه بمثل هذه مثل هذه السلومات يسموها، ما يجوز هذا، كالوقوع في الزنا أو الوقوع في السرقة أو الوقوع في الكذب أو ما شكل ذلك. الذبح من أجل هذا مصالحة لا يجوز أبدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا: لأحدهما قرب؟ قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث وإن كان موثوقا إلا أنه لا مجال للاجتهاد فيه، لا يقال من قبل الرأي، فهو في حكم المرفوع، والقصة معناها ظاهر، وذلك أن للخير دعاة وللشر دعاة في كل زمان ومكان عبر تاريخ الدنيا، فأولئك القوم من دعاة الشر، وظفوا أنفسهم وحبسوها على صنم لا يجوزه أحد، أي لا يمر بهم أحد حتى يقرب له شيئا من دون الله، وهذا غاية الإغلال، لأنه إذا قرب الشخص ذبحا لغير الله وقع في الشرك الأكبر، وإذا مات على ذلك كان من الخالدين المخلدين في النار. وأن الخير له دعاته وأهله، مهمتهم هداية أنفسهم وهداية الخلق. وكم من أجر يفرجونه في السبب في هداية أنفسهم وهداية غيرهم. أما هداية أنفسهم فإنهم يصفونها من النار، وهداية غيرهم كذلك فك لرقابهم من النار ولهم الأجر، لأن من أعفق إنسانا من الشرك كان كأثر رقبة كما مر معنا. فالرجلان الذي قرب شيئا لغير الله سببه أنه مكره، أكره على الفعل، فإن لم يكن مكرها فإنه صاحب عقيدة فاسدة حملته أنه لا يبالي أن يقرب شيئا لغير الله. وهو إلى ذلك أقرب لأنه ممن يستحل أن يذبح لغير الله، والذبح لغير الله شرك أكبر. قالوا لأن للترك طريق، وهو أن يترك مجاوزة ذلكم الصنم لحاجته ثم يعود لتسلم عقيدته ويسلم دينه، لكنه لسهولة الأمر عليه وعدم التوحيد في قلبه اعتذر بأنه لا يجد شيئا يقرب. فقالوا له ولو ذبابا، قرب للصنم ولو ذبابا يذبحه لغير الله. فقرب ذبابا لأن الأمر عنده سهل وهين فتركوه فدخل النار، أي مات فدخل النار. وهكذا الحكم في كل من مات وهو يذبح لغير الله فإنه من أهل النار، لأنه أتى بعمل ينافي أصل التوحيد وهو الذبح لغير الله الذي عد من الشرك الأكبر. وما كان لله فهو إما عبادة وإما مباح. وأما الآخر فقال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة لأنه من أهل التوحيد. شق عليه الأمر وعظم أن يقرب ذبابا مثل من قرب، وإنما تبرأ من أن يذبح لغير الله ذبابا ولا غيره. وهذه عقيدة الموحدين، ومن مات من أهل التوحيد فهو من أهل الجنة. نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ثم أورد تحت هذا الباب الآية الكريمة لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه الآية. وقبلها قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله. والمراد به مسجد الضرار الذي بناه المنافقون كيدا للإسلام والمسلمين ليتجمعوا فيه وينطلقوا منه ويرسموا الخطط التي فيها ضرر على الإسلام والمسلمين. بنوه وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه لأنه إذا صلى فيه فكأنه شرع لهم الصلاة فيه فاطمأنوا يعملوا أعمالهم ويمكروا مكرهم. فأراد الله تعالى أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام على سفر يتجهز لغزوة تبوك. قال لهم إذا رجعنا. فعند رجوعه نزلت الآية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ليس للعبادة ولكن ليضروا به الإسلام والمسلمين يتجمعون فيه ويرسمون الخطط يكيدوا للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فنهى الله نبيه لا تقم فيه أبدا. فلما نزلت هذه الآية أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه فذهبوا فأحرقوه. لما سئل الشيخ عطية رحمه الله عطية بن سالم أذكر واحد سأل زمان قالوا له وأين مسجد الضرار؟ يعني يريد يسأل عن الأثر. قال هو كما قال الله فانهار به في نار جهنم. يعني معنا ما عنده علم يقول في مكان كذا وكذا مثل الأماكن المعروفة. قال كما ذكر الله فانهار به في نار جهنم. وهو صحيح لا يستطيع أحد يقول في مكان كذا وكذا لأن الله عز وجل أهانهم ورد كيدهم في نحورهم وقال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. أثنى الله على أهل الطهارة والكمال فيها. ومناسبة الباب أن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله من وسائل الشرك وأسبابه التي تنافي كمال التوحيد. ولو كان الذبح لله وذبح في مكان يذبح فيه لغير الله أو مكان يعبد فيه غير الله عز وجل يكون ذلك من وسائل الشرك وذرائعه والإسلام جاء بسد الذرائع وقطع الوسائل التي تجر إلى الشرك أو تجر إلى التشبه بالمشركين. فلما جاء الرجل يستأذن لينحر إبلا ببوانة مكان معروف سأله هذه الأسئلة: هل فيها عيد من أعيادهم أعياد المشركين؟ لا يجوز، لأن إحياء عادات المشركين محرمة بنص السنة، من تشبه بقوم فهو منهم. هل فيها وثن يعبد من دون الله؟ قال لا، لأن لو كان فيها وثن يعبد لصار الذبح في مكان الوثن إحياء بعبادة المشركين، وهو أمر لا يجوز، يتنافى مع التوحيد. ثم بعد ذلك قال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذا بعد الإنسان عن الوسائل، وسائل الشرك وأعمال الجاهلية، فلا حرج عليه أن يعمل عملا قربة يتدرب بها إلى الله عز وجل. والعكس بالعكس، إذا كان من الأماكن التي هي من عبادات المشركين وأماكن عباداتهم، فلا يجوز لأحد أن يشابههم فيقع في وسيلة من وسائل الشرك ولو لم يكن في الشرك الأكبر. والوسائل أحكام حكم الغايات. الحديث عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. حديث صحيح معناه واضح، وهو التحذير من إحياء أعمال أهل الجاهلية، وأن من نذر بنذر فينظر فيه، إن كان نذر طاعة فإنه وجب أن يبادر إلى عمله سواء ذبحا أو غيره، وإن كان نذر معصية فلا يجوز له أن يوفي به، لا يجوز له أن يوفي به إذا كان نذر معصية. وهل فيه كفارة أو لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه لا كفارة فيه لأنه نذر محرم لا قربة فيه. وإذا كان نذر في مكان معين لا يجوز فعله فيه، فإن صاحبه يتحول من ذلك المكان إلى مكان يجوز له أن يفعل فيه النذر، يلزمه، ولكن يتحول إلى المكان الذي يجوز له أن يوفي فيه بالنذر. وهكذا فيما لا يملك ابن آدم، لا يجوز لأحد أن ينذر نذرا لا يملك المنذور، كأن ينذر الإنسان بشيء ملك لغيره فيقول مكان كذا وكذا نذر لله وهو لا يملكه، أو دابة أو مركبا يجعله نذرا لله وهو لا يملكه، لا يجوز له ذلك. وفي ذلك قصة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذها الكفار وأسروا امرأة من المسلمين فتمكنت ذات ليلة أن تركب هذه الناقة لترجع إلى المدينة خفية، فتمكنت وركبت وطردوها ولكن لم يظهروا بها، سبقتهم حتى دخلت المدينة. فنذرت المرأة قالت لئن نجاني الله عليها لأنحرنها، أي صدق نذر لله. فلما وصلت وعلم الصحابة بالخبر أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نذرت أن تنحرها، قال بئس ما جازتها، يعني أنها حملتها حتى وصلت إلى محل الأمان ثم تجازيها بالنحر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال في ما جاء في هذا الحديث ولا فيما لا يملك ابن آدم، فكل من نذر شيئا لله هو لا يملكه لا يجوز له الوفاء به.